بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الروايات المستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. وصلنا إلى رواية أو حسنة عليكم السلام ورحمة الله محمد ابن ميسر، وقرأنا هذه الرواية، قرأنا سند هذه الرواية في الدرس الماضي، وكانت في الجزء الأول صفحة 152 الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 5. قال: وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد ابن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال الإمام: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها دلت على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، وهو القذارة التي على يدي الرجل. ماذا قالت الرواية؟ ويداه قذرتان، قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. وميزة هذه الرواية عن الروايتين الأولى والثانية أن الروايتين الأولى والثانية كانت مطلقتان أو كانتا مطلقتين، بينما هذه الرواية نصت على أن الماء قليل. وميزة هذه الرواية عن الرواية الثالثة التي هي رواية أبي مريم، ورواية أبي مريم كانت في الماء القليل، ميزة هذه الرواية أن الرواية الثالثة كانت ضعيفة السند، وهذه الرواية معتبرة السند. وإن قرأتم تشكيكا من بعض الفقهاء في سندها، يعني يقول مع الإغماض عن سندها، فسبب التشكيك أنه ما المراد بعبد الله بن المغيرة؟ هل هو البجلي أو لا؟ إذا كان هو البجلي فهو ثقة، وإن لم يكن فهو غير معروف، لكن من الواضح انصراف ابن المغيرة إلى البجلي. لكن هذه الرواية نوقشت بعدة وجوه، الاستدلال بهذه الرواية نوقش بعدة وجوه. الوجه الأول أن يكون المراد بالقليل فيها هو القليل العرفي دون الشرعي، أي أن المراد بالقليل ليس القليل في مقابل الكر. نحن ما الذي ينفعنا في الاستدلال؟ أن تتكلم عن القليل في مقابل الكر. لكن يمكن أن يقال إن المراد بهذه الرواية بالقليل في هذه الرواية ليس القليل في مقابل الكر، بل القليل المقابل للكثير العرفي، كما أنه عندما يعبر بهذه الرواية ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فظاهره أنها تتحدث عن القليل العرفي مقابل الكثير العرفي. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الماء المشار إليه من مياه الطرق، قالت ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ومياه الطرق مما تبقى لفترات في الفلوات، والقليل بمعناه الشرعي الأقل من الكر ليس له بقاء كذلك لهكذا فترات في الفلوات. فالقليل ليس القليل الشرعي بل القليل العرفي. نعم الرواية لأنها تتحدث عن القليل العرفي فتكون شاملة لما دون الكر، فالقليل العرفي يشمل ما هو أكثر من الكر ويشمل ما هو أقل من الكر، وعليه فتكون بإطلاقها شاملة للقليل الشرعي. وإذا كانت كذلك فيكون وزانها وزان الروايتين الأولى والثانية، أي تدخل في الروايات المطلقة التي قلنا إن الروايات الدالة على الانفعال تكون مقيدة له. بناء على هذا الوجه فلا ميزة لهذه الرواية عن الروايتين الأولى والثانية، لأنها تتحدث عن الطريق، عن المياه في الطريق ينتهي إلى الماء القليل في الطريق. وحينئذ المراد بالماء القليل ليس القليل الشرعي بل القليل العرفي. طبعا بإمكانك أن تناقش وتقول لا جزم بهذا الاحتمال، بل من المحتمل جدا ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، كلمة في الطريق إشارة إلى أنه ينتهي إلى ماء قليل، والمشكلة أنه مضطر لاستعمال الماء القليل لأنه في طريق، فلا يقبل هذا الوجه من المناقشة على تقريب الاستدلال. إذا قلت هذا ولم تقبل بالوجوه التالية فتدخل هذه الرواية في باب المعارضة عما دل على الانفعال، ويأتي في المقام الثالث طريقة العلاج. هذا الوجه. الوجه الثاني أن الرواية قالت ويداه قذرتان، ولعل المراد بالقذر الوسخ وليس النجاسة، لكن بقرينة أن الرواية قالت عن الرجل الجنب ثم قالت ويداه قذرتان، يكون في هذا الرد بعد كما يقول صاحب الحدائق، لأن المتبادر في الأخبار كما يقول من هذا اللفظ هو النجاسة، لكنه لم يستند إلى تعبير الرجل الجنوب، قال المتبادر، يعني يريد أن يقول حتى لو لم تقل الرواية ذلك، المتبادر من القذر في الروايات هو النجاسة. هذا وجه ثاني. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الثالث، ما يمكن فهمه من كلام الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في فقيه أو في من لا يحضره الفقيه، كما ينقل صاحب الحداثة، إذ يقول بإمكان حمل ذلك على الرخصة دفعا للحرج والمشقة، ويقول صاحب الحدائق وهو لا يخلو من قرب بقرينة الاستشهاد بالآية الكريمة، ماذا قال الإمام؟ هذا مما قال الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن الاستشهاد بالآية الكريمة ماذا يفيد؟ يفيد كون ذلك من باب الترخيص والتخفيف، وهو يتم بناء على تقدير القول بنجاسة الماء القليل بالملاقاة، إنما يكون ذلك من باب الترخيص حينما يكون الحكم في الماء القليل أنه ينفعل بالملاقاة، والإمام رخص من باب دفع الحرج في هذا المورد خاصة، الماء القليل ينفعل بالملاقاة، لكن جاء هذا الحكم تخفيفا عن المكلفين، فيكون المورد مستثنى من الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس دفعا للحرج، وإلا إذا كان الماء القليل لا ينجس بالملاقاة كما يقول المستدل، فما خصوصية هذا المورد لكي يدفع بالحرج؟ لماذا الإمام قال هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ المفروض أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، واضح؟ فبعد لا يوجد حرج، لأن كل ماء قليل لا ينجس بالملاقاة، وبالتالي يجوز استعماله، فما الوجه لإيراد هذه الآية الكريمة؟ هذا ما يفهم من عبارة للشيخ الصدوق حكاها الشيخ البحراني. لكن يمكن أن يقال إن الحكم إن الحكم هو عدم انفعال الماء القليل، والإمام بيّن علة هذا الحكم أنه دفع للحرج وليس رخصة في خصوص المورد. يعني الإمام أراد أن يبين علة الحكم مطلقا. يمكن أن نقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، هذا هو الحكم، والإمام لا يريد أن يرخص في المورد خاصة، وإنما أراد أن يبين علة هذا الحكم من أن هذا الحكم قد جاء دفعا للحرج والمشقة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، قد يناقش كما ورد في طهارة المحقق الهمداني بأنها وردت للتقية لموافقتها العامة من جهة أنها جمعت بين الغسل والوضوء، قالت يتوضأ ثم يغتسل ثم يتوضأ ثم يغتسل، وفي نسخة ويتوضأ ثم يغتسل، وهما الغسل والوضوء مما لا يجتمعان في مذهب الشيعة، فالرواية واردة للتقية، لكن نفس المحقق الهمداني نبه على ضعف هذه المناقشة إذ قال أنه يحتمل جدا أن يكون المراد بالوضوء في الرواية ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح بل بمعناه اللغوي، فالوضوء لغة بضم الواو اسم للفعل بمعنى استعمال الماء للنظافة، وبفتح الواو الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، وهو مأخوذ من الوضاء بمعنى الحسن والنظافة والضياء. هذه وجوه أربعة في رد الرواية الرابعة. أقواها الوجه الأول، إن قبلت به فلا يبقى دليل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، إن لم تقبل بذلك فهذه رواية معتبرة السند ونفترض أنها تامة الدلالة، لكنها مع ذلك لا تصلح أن تكون دليلا على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. لماذا؟ لأنها في غاية الأمر رواية أو بضع روايات في مقابل روايات قلنا أنها متواترة إجمالا أو على الأقل مستفيضة تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، فالترجيح للروايات الدالة على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، وهو ما سيأتي في المقام الثالث الآن إن شاء الله. واضح؟ هذه الرواية لم يذكرها الشيخ المصنف حفظه الله، وذكرتها لهاتين الميزتين، أنها تختلف عن الرواية الأولى والثانية بأنها نصت على أن الماء قليل، وأنها تختلف عن الرواية الثالثة أنها بأنها معتبرة السند والرواية الثالثة ضعيفة السند. هذا كله في المقام الثاني. أما المقام الثالث وهو لو قلنا بأن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال تم سندا ودلالة، فهنا قد يقال بأنها تعارض الروايات التي استدل بها في المقام الأول على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، والتي قلنا أنها تبلغ 300 رواية أو 200 رواية أو على الأقل أنها متواترة تواترا إجماليا أو على الأقل أنها مستفيضة. هنا مطلب جدا مهم اليوم نعطي فيه نقاطا بنحو الرؤوس العامة، بنحو رؤوس النقاط العامة، وسيأتي مزيد تأصيل له في أثناء البحوث. التعارض على نحوين: تعارض مستقر، وهو فيما إذا كان كلا الدليلين حجة ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، لا يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا، هذا التعارض يسمى تعارضا مستقرا. النحو الثاني تعارض غير مستقر، وهو فيما إذا كان كلا الدليلين حجة ولكن أمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، كما لو كان أحدهما مخصصا أو مقيدا للآخر، أو كان أحدهما حاكما أو واردا على الآخر. هذه جموع عرفية تؤدي إلى أن التعارض لا يكون مستقرا، بل هو تعارض غير مستقر، بمعنى أنه يمكن الجمع بين الأدلة جمعا عرفيا. هذا شوي وحينئذ في موردنا يوجد جمع عرفي بين الروايات المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وبين الروايات المستدل بها على عدم الانفعال. وهذا الجمع العرفي له وجهان. الوجه الأول من هذين الوجهين قد مر، إذ قلنا إن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال مطلقة، تشمل الماء الكثير والقليل، فتقيد بالروايات الدالة على انفعال الماء القليل، وهي الروايات التي استدل بها المشهور، فتكون النتيجة انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة عين النجاسة دون الكثير. هذا جمع عرفي قد مر وقد أوضحته بأمثلة من الروايات المستدل بها، أن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال مطلقة، تتحدث عن الحياض والنقيع والغدير وأشبه ذلك، بينما الروايات المستدل بها على الانفعال مختصة بالقليل، فيكون العموم فتكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، فتقيد الروايات الدالة على عدم الانفعال بالروايات الدالة على الانفعال، وتكون النتيجة إن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس دون الكثير. لكن يوجد وجه للجمع العرفي آخر تكون نتيجته عكس نتيجة الجمع العرفي الأول. يوجد جمع عرفي آخر، فإذا كان الجمع العرفي الآخر مقبولا والنتيجة معاكسة، فلماذا نرجح الجمع العرفي الأول؟ فلا بد أن نرى الجمع العرفي الآخر. الجمع العرفي الآخر مفاده أن يقال إنما دل على الانفعال لدينا روايات تدل على انفعال الماء القليل، ولدينا روايات تدل على عدم انفعاله، سنحمل الروايات الدالة على الانفعال على مرتبة غير لزومية من النجاسة. بأي قرينة الروايات الدالة على الانفعال تحمل على مرتبة غير لزومية من النجاسة؟ بأي قرينة؟ بقرينة الروايات الدالة على عدم الانفعال. لدي روايات تقول أن الماء القليل لا ينفعل، ولدي روايات تقول أن الماء القليل ينفعل، فبقرينة الروايات الدالة على عدم الانفعال نقول أن الروايات الدالة على الانفعال تحمل على النجاسة شنو؟ بدرجة غير لزومية، تماما كما لو جاء منع عن فعل وجاء تجويز له، تجويز صريح، رواية تقول لا تفعل هذا الفعل، ورواية تقول الفعل جائز. فكيف نجمع بين الروايتين؟ نقول بأن ما دل على المانع يحمل على منع غير لزومي على الكراهة بقرينة ما دل على التجويز الصريح. لكن هذا يرد كما في كثير من كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لا توجد عرفا مرتبتان للنجاسة، إحداهما لزومية والأخرى غير لزومية. العرف يفهم أن الشيء إما أن يكون نجسا أو لا يكون، أما أنه يفهم وجود درجة لزومية للنجاسة ودرجة غير لزومية فهذا غير مفهوم عرفا. على أن بعض روايات الانفعال تأبى الحمل على إرادة مرتبة غير لزومية، ففي صحيحة علي بن جعفر التي اسمها الشيخ صحيحة العمركي التي جاءت في شرب الخنزير من ماء الإناء، ماذا قال الإمام؟ جابوني، يغسل 7 مرات والغسل 7 مرات لا يمكن أن يقال أنه يحمل على مرتبة غير لزومية من النجاسة، بل هذه الرواية تدل على مرتبة شديدة من النجاسة. فهذا الجمع العرفي إذن غير مقبول، فتكون النتيجة لصالح الجمع العرفي الأول، وهي أن الروايات الدالة على عدم الانفعال مقيدة بالروايات الدالة على الانفعال، فتكون النتيجة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة دون الكثير. إذا لم تقبل ذلك تنزلا وافتراضا، أو قلت أن رواية ابن ميسر تامة سندا وهي نص في الماء القليل، فيكون التعارض، فتكون النسبة بين الروايات الدالة على الانفعال والروايات الدالة على عدم الانفعال ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق لكي يمكن الجمع العرفي بينهما، بل روايات تدل على انفعال الماء القليل وروايات تدل على عدم انفعال الماء القليل. فهنا ندخل ولو افتراضا وتنزلا، لأننا قلنا إن الوجه الأول للرد على رواية ابن ميسر يمكن قبوله، لكن لو تنزلنا وافترضنا فحينئذ ندخل في التعارض المستقر، وعلينا أن نبحث لمن لأي من الروايتين أو من الطائفتين الترجيح. ندخل في باب التعارض المستقر، إذ لم يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من الروايات. وهنا يوجد جوابان لترجيح الروايات الدالة على الانفعال على الروايات الدالة على عدم الانفعال، يوجد وجهان للترجيح فيما لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إننا نصير إلى التعارض المستقر بين الطائفتين من الروايات. إذا قلنا بالتعارض المستقر أيضا يوجد ترجيح لروايات الانفعال بوجهين. الوجه الأول ذهنيا تعبتوا، نأخذ هذا الوجه ونترك الوجه الثاني، بس هذا الوجه. الوجه الأول إن هذه الروايات أي المستدل بها على انفعال الماء القليل على تقدير صحتها في نفسها وأنها تامة سندا ودلالة وأنها تتحدث عن خصوص الماء القليل، فمع ذلك لا يمكن أن تقابل الأخبار المتواترة التي تدل على انفعال الماء القليل. لماذا؟ لأن تلك الروايات هي المشهورة، وقد ورد الترجيح بالشهرة في مقبولة عمر ابن حنبل. تذكرون شنو قلت لكم عندما تكلمنا في روايات الانفعال؟ قلنا هي متواترة اجمالا او على الاقل مستفيضة. بعدين قلت لكم احنا ما نحتاج، يكفي ان تكون احدها معتبرة سندا وتامة دلالة. تذكرون كانت واحدة، لكن قلت لكم راح نحتاج العدد الكثير. وين؟ في المقام الثالث. هنا فيما لو قلنا بتمامية روايات روايات عدم الانفعال، فنقول هي تعارض تلك الروايات الكثيرة العدد، تلك الروايات المشهورة، وبالتالي تلك ترجح عليها، لكن مع توضيح. ورد في رواية مقبولة عمر بن حنظلة، المقبولة موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين الذي يروي عنه محمد بن يحيى، أو قل محمد بن الحسين، ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقفي. إذا ورد محمد بن الحسين هكذا بدون قيد بدون بشكل بنحو مطلق، ينصرف إلى ابن أبي الخطاب الثقفي عن محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى ابن عبيد الثقفي، عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين، داود بن حسين وصفوان واضح ثقتان، عن عمر بن حنظلة لم يذكر لا بمدح ولا بذم. قال جماعة بوثاقته كشهيد الثاني، وتلقى المشهور روايته بالقبول لعدة مباني، منها أنه ممن يروي عنه أحد المشايخ الثلاث، يروي عنه صفوان بنحو مباشر. طبعا يوجد خلاف، رواية صفوان واحد الثلاثة يشترط فيها أن تكون بشكل مباشر لو حتى لو لم تكن بشكل مباشر، واضح التحقيق الأدق أنها تدل على الوثاقة، أن رواية صفوان تدل على الوثاقة فيما لو روى، أو واحد الثلاثة فيما لو روى بشكل مباشر. جي قد يخطر في ذهنك ان هاي الرواية مو بشكل مباشر، هذه عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين، لكن في موارد اخرى يروي صفوان بشكل مباشر عن عمر ابن حنظلة، واضح. جيد، هذه الرواية فيها ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابه، فان المجمع عليه لا ريب فيه. وهنا اختلف الفقهاء والأصوليون في المراد من الشهرة في الرواية في المقبول، ما المراد من الشهرة؟ هي شهرة روايتية، لكن ما المراد من الشهرة؟ يوجد رأيان، هذا البحث لا أعيده، أتكلم فيه الآن ولا أعيده إلا للتذكير. ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء والأصوليين إلى أن المراد من الشهرة هي الشهرة الروايتية، بمعنى اشتهار نقل الرواية في المجاميع الحديثية والفقهية بحيث تكون الرواية بالغ حد التواتر أو الاستفاضة فيكون موثوقا ومطمئنا بصدورها بنحو تكون الرواية الواقعة في مقابلها شاذة. أسأبين الفرق. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إن المراد بالشهرة في الرواية أن تكون الرواية موثوقا بصدورها بنحو تكون الرواية المقابلة شاذة، وبناء على ذلك يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض. بين قوسين تقول عندما نقول بأن موافقة الكتاب مرجح فنأخذ الرواية الموافقة للكتاب ونترك الرواية المخالفة للكتاب. شو أنت تقول؟ طبعا هسه الموافقة شنو يعني مضمونها؟ موجود في القرآن. لو نكتب بأنها لا تخالف وتوافق المطلقات، المخالف ما هو المخالف؟ هذا هو البحث. الرواية المخالفة ما هي الرواية المخالفة؟ أنها تباين مضمونا قرآنيا. إذا كانت تباين نص تصل المرحلة معها إلى التعارض، هذه الرواية المباينة ليست حجة وياي أنتم، فيكون تقديم المقابلة لها من باب تقديم الحجة على اللا حجة ليس من باب الترجيح. وإحنا إيش قلنا بالتعارض؟ التعارض فرع الحجية، من تبين وياي؟ فالمقصود بالمخالفة المخالفة بمعنى ولو بمعنى ولو أمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن، ما في القرآن يعني، ولو كان القرآن مطلقا والرواية مقيدة، هذه تعتبر مخالفة وهي حجة بناء على ذلك، ومع ذلك نقدم تلك الرواية الأخرى عليها التي توافق المطلقات. منتبهين؟ إذا كانت مخالفة للقرآن بنحو التباين لا تصل النوبة إلى الترجيح. وياي؟ هنا أيضا يريد أن يقول السيد الخوي أن الرواية المشهورة يعني أن في مقابلها رواية شاذة، وإذا كانت الرواية المقابلة رواية شاذة يخرج الترجيح بالشهرة عن باب التعارض، لأن الترجيح بالشهرة بهذا المعنى يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللا حجة. لماذا؟ لأنه لا شك في سقوط حجية الرواية الشاذة المقابلة للرواية المشهورة التي هي مقطوعة الصدور. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إن الشهرة التي أخذت مرجحة هي بمعنى أن تكون الرواية المقابلة رواية شاذة، وإذا كانت كذلك فلا يكون الترجيح في باب التعارض من مرجحات باب التعارض، بل يكون من باب ترجيح الحجة، من باب تقديم الحجة على اللا حجة. وياي منتبهين؟ منتبهين؟ سوى يستدل على ذلك، نترك الاستدلال، أنا جايبه بس حتى ما أعطي عليه، نترك الاستدلال. في مقابل ذلك يوجد رأي للمشهور الذهب إلى أن المراد بالشهرة في الرواية في المقبولة، وإن كان هو الشهرة الروايتية، لكنه مع ذلك تكون الشهرة من باب المرجحات، من المرجحات في باب التعارض، لا أن تقديم الرواية المشهورة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. لماذا؟ قال لأن المراد من الشذوذ في الخبر المقابل للمشهور إنما هو قلة الناقل، والتعبير عنه بالشذوذ إنما هو نسبة إلى الخبر المشهور، كما أن التعبير عن المشهور بأنه من المجمع عليه لا يعني أكثر من اشتهار الناقل، فليس المراد الإجماع الاصطلاحي، وذلك بقرينة وجود ما يقابله، فالمقابل منقول أيضا في الكتب الحديثية والكتب الاستدلالية. واضح؟ وعليه سواء قلنا برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، شوي انتبهوني، فماذا تكون النتيجة بين روايات المستدل بها على الانفعال وروايات المستدل بها على عدم الانفعال؟ جاوبوني. إذا قلنا برأي السيد الخوئي تكون الروايات الدالة على الانفعال هي الحجة، وتلك ساقطة عن الحجية رأسا. وإذا قلنا برأي المشهور نقول لا، كلاهما حجة، لكن الروايات الدالة على الانفعال مرجحة لشهرتها. واضح؟ يوجد وجه آخر للترجيح يأتي، لكن لأن هذا الوجه هو الذي ذكره الشيخ المصنف دعوني أطبق العبارة. قال ولو تنزلنا وافترضنا صحة سندها، سلما عن من؟ عن رواية أبي مريم الكلمة، فهي ونحوها، احنا ضفنا رواية شوية أكثر أهمية، مما كان واضحا في عدم انفعال الخليل. طبعا هذا إذا تنزلنا وقلنا بعدم إمكان الجمع العرفي، معارضة للطائفة الأولى. يا هي الطائفة الأولى الدالة على الانفعال التي لكثرتها تشكل عنوان السنة القطعية. فالرواية شنو قالت بعد؟ وما خالف الكتاب والسنة، واضح؟ وما خالف يعني رجح ما وافق الكتاب والسنة على ما خالف الكتاب والسنة، فيكون المعارض لها المن لها؟ لا المعارض لما ورد في سنة قطعية، يعني روايات الانفعال ساقطا عن الحجية في نفسه. شوف، ساقطا عن الحجية، هذا المبنى على ماذا؟ ساقطا عن الحجية، جابوني. هذا مبني على أن الشهرة بنحو تكون الرواية المقابلة شاذة وتخرج المسألة من المرجحات في باب التعارض، بل يكون الترجيح من باب تمييز الحجة عن لا حجة. تبين يعني؟ واضح؟ قال لاختصاص حجية الخبر بما إذا لم يكن معارضا للكتاب والسنة القطعيين. شنو دليل هذا؟ لاختصاص حجية الخبر بما إذا لم يكن معارضا للكتاب والسنة القطعيين، شنو دليله؟ هذا الذي تكلم به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأنا حذفت الاستدلال تسهيلا لكم. وجه ثاني يأتي وهو الحمل على التقية، حمل الروايات القائلة بعدم الانفعال على التقية، حتى أهيئكم للغد على التقية. سؤال، تصل النوبة إلى الترجيح بالتقية بعد الترجيح بمخالفة، بعد رفض الروايات المخالفة للسنة القطعية؟ لا تصل. إذا رجعنا بالموافق للقرآن وتركنا المخالف له، ورجعنا الموافق للسنة القطعية وتركنا المخالف للسنة القطعية، لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة أخذ الروايات المخالفة للعام. لاحظ، الروايات الموافقة للقرآن والسنة القطعية ونبذ الروايات المخالفة للقرآن والسنة القطعية. هذا المرجح إن وجد لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الترجيح بمخالفة العامة. لا تصل النوبة، توجد طولية، لكن مع ذلك نحن نأتي به لبيان وتوضيح هذا المرجح. في موارد ما عندنا مخالفة للسنة القطعية، ما عندنا مخالفة للقرآن الكريم، فنحتاج الترجيح بمخالفة العامة. في موردنا لا نحتاج إلى المرجح الثاني، لكن لأن الفقهاء قد ذكروا هذا الوجه الحمل على التقية من وجوه الترجيح للروايات القائلة بالانفعال، نذكره ونوضحه ويفيدنا في أبحاث أخرى فيما لو احتجنا الترجيح بالحمل بحمل الروايات الأخرى على المقابلة على مخالفة، يعني بحمل المخالفة على مراد المذهب والموافقة للعامة على التقية. صلوا على محمد وآل محمد.